باب ما يختلف به عدد الطلاق. للعبد طلقتان لا إن اعتقا، بعض كذا الحر ثلاثا طلقا، طالق وأنت الطلاق واحدة، ونية الثلاث توقع عدده، وإن يقل كل الطلاق الفرقة ثلاثة ولو نواها طلقة، كإن يقل بعدة الجبال أو عدد الحصى والرمال، والعضو إن طلقه كالأصبع تطلق كجزء مطلقا كالربع، ولم يطلق إن يطلق شعرها أو روحها أو سنها أو ظهرها، وإن يكرر قول أنت طالق ثنتان لا إفهاما أو يوثق، فإن يكرره بنحو ثم أو مع أخرى طلقتان ثم، وطلقة تبين مما دخلا بها وما علق مثل ما خلا.